يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من قول الله سبحانه ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، هل يؤخذ منها جواز قول الله ولي أمري وقول ولي الأمر هو الله؟ الله ولي الذين آمنوا، وقال كما في القرآن الله ولي المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طالب علم درس قل إن ولي الله الذي نزل الكتاب، ولي الله ما تقول ولي أمري. نعم.